Oh.

Ma وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين

كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين

والحمد.